من قلبك الصافي الودود، فذرف هنا كرما وجود مما تخط رسالتك، واجعل هنانا عادتك. أقبل هنا، أقبل هنا، ضع بصمتك، ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام، وأنا سعيد والله بلقائكم، واليوم فرغنا الاستوديو لأجلكم. اليوم يوم المراسلات، اليوم يوم الرد على الإيميلات واقتراحاتكم التي وصلت إلينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الفيسبوك، تويتر، وكذلك عبر موقع القناة وعبر موقع الخاص. جمعناها حقيقة، ولا ندري هل يكفيها اليوم هذه الحلقة أو لا. سنحاول أن نستقبل ما يتيسر من اتصالات. الإخوة من قبل البرنامج يقولون اتصالات الناس تتتابع، لكن سنحاول أن نستقبل ما يتيسر يعني من اقتراحات. لكن ذكرت لكم في الحلقة الماضية أني فتحت إيميلي قبل كم يوم، إيميلي الخاص باستقبال رسائل البرنامج، فوجدت فيه أكثر من 28,000 رسالة. طبعا فيها رسائل دعايات ومجموعات بريدية، لكن المقصود أنها عدد كبير منها أيضا رسائل استفتاءات عن حلقات في البرنامج، اقتراحات، هموم، أحيانا مشاكل، تفاعلات. هؤلاء أيها الإخوة لهم الحق. طبعا هذه الرسائل قرأت كلها، يعني لا يقول البعض لا الشيخ يعني تاركنا لمدة سنة لم يقرأ رسائلنا، لا، هذه الرسائل تقرأ تباعا، وفي فريق إعداد جزاهم الله خير متعاونين معي يقرؤونها تباعا ويرفعون إلي بعض يعني الأشياء التي نستفيد منها في برنامجنا، لكننا لم نعرضها ولم نشكر أصحابها. نحن اليوم نحاول بإذن الله تعالى أن نعرض شيئا من ذلك، أن نناقشكم في بعض الاقتراحات التي وصلت، لأن البرنامج يا جماعة هو برنامجكم، هو ليس برنامجي ولا برنامج أخي سليمان ولا برنامج الإخوة الذين يحضرون معي، يعني هو البرنامج موجه إليكم أنتم، موجه إلى إخوة وأخوات من الأرجنتين والبرازيل وكولومبيا راسلونا وقالوا نحن نتابع البرنامج بشغف. هو موجه أيضا إلى إخوة في أمريكا، بل موجه أيضا إلى إخوة مسلمين فلسطينيين راسلونا من تل أبيب وقالوا يا شيخ نحن نتابع البرنامج وندخل موقع القناة ونشارك معكم، وجزاكم الله خير ما يكاد أن يفوتنا. فيعني هؤلاء جميعا حقيقة أنا أحرج إذا ما قدمنا لهم بالمستوى المطلوب أو إذا لم نتجاوب معهم، لأني أنا عندي قاعدة، يعني أنا أعتبر الجمهور الذي يحضر لك، سواء حضر لك محاضرة في مسجد أو خطبة جمعة أو طلاب في جامعة أو حضر برنامج تلفزيونيا، من احترامك لهم أن تعد إعدادا جيدا. أنا أعتبر خطيب الجمعة الذي يصعد المنبر وهو لم يعد الخطبة إعدادا جيدا، أعتبره يعني عمل تلك الجمعة إهانة للجمهور. يا أخي احترم جمهورك يا أخي، أعد لهم إعدادا جيدا، سق لهم الآيات والأحاديث وقصص السلف، أشعر الجمهور أنك مهتم بهم. أن يا جماعة أمس يا أيها الناس في الجمعة أشعروا وحسوا أني أمس جالس طوال اليوم أحضر لكم الجمعة لأن أحضر لكم الخطبة لأنكم مهمون بالنسبة إلي. نحن والله نتعب في البرنامج بصراحة لأنكم مهمون جدا بالنسبة إلينا، ونشعر أن لكم فضلا كبيرا علينا. يصلني والله رسائل من يعني مشايخ ومشايخي أنا، والله يعني أنا رأيت أحد مشايخي الذي أقبل رأسه ويده إذا رأيته وأثني ركبتي في مجلسه طلبا للعلم عنده في المسجد، ورآني في مجلس قبل كم يوم وسلم علي ثم قال لي ضع بصمتك، وهو عمره يمكن مثل عمري مرتين. فحقيقة لما يعني تشعر أن هذا من جمهورك، هذا يزيد التبعة عليك أولا في يعني التفاعل مع هالجمهور أكثر، والأمر الثاني أيضا في قوة الإعداد للبرنامج، حتى ما يصاب الإنسان بخيبة أمل يقول والله يتابعنا برنامج ضع بصمتك لمدة ساعة ونصف وطلعنا سواليف وكلام فارغ ما شعرنا بشيء جديد. لا، بل ينبغي أن نتعب إكراما والله لكم، وأنتم تستحقون الإكرام أيها الجمهور الطيب المتفاعل. أسأل الله أن يحفظكم ويجزيكم خير الجزاء. نحن اليوم كما ذكرت سنقرأ عددا من الرسائل التي جاءت، أنا سأقرأ التي جاءت على موقع القناة، هي طبعا بالآلاف لكن اخترنا ما تيسر منها، وليس اخترنا يعني المهم دون غيره، لكن يعني الإخوة اجتهدوا فيما يضيف جديدا على البرنامج. عدد كبير من الرسائل، آلاف الرسائل وصلت يعني فيها شكر للبرنامج ودعاء وذكر أنهم استفادوا وكذا، فهذه جزاهم الله خير لأنها متشابهة نذكرها في رسالة واحدة. في عدد من الرسائل من أشخاص وأخوات أيضا تفاعلوا معنا بذكر بعض البصمات التي فعلوها هم بناء على اقتراحات لنا في البرنامج، هذه تسرنا كثيرا وأيضا سنقرأها عليكم. أخي سليمان أيضا أنا أرحب بك سليمان، اليوم نسيناك شوي أخي سليمان جزاه الله خير. وبالمناسبة اليوم نحن العادة يكون معي ثلاثة من الشباب وأحيانا نأتي بأربعة جزاهم الله خير يشرفونني في الاستديو، اليوم يعني طردنا الكل قلنا اليوم هو للجمهور الذي يتابعنا، نقرأ رسائلكم ونستقبل ما يتيسر من اتصالاتكم لأن الأصل قراءة الرسائل، والحلقة الماضية كانت في استقبال الاتصالات لم نقرأ فيها رسائل. فطيب حطنا يا مدى من أمريكا من زمان، تفضل يا أخي أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا أخي أحمد وما شاء الله عليك، أنت أول متصل ونحن يعني في حلقة عن استقبال الإيميلات والرد عليها، لكن مرحبا بك يا أحمد تشرفنا بك. الله يسلمك ويجزاك خير يا دكتور. الله يحفظك أحمد. كيف مشاهدتك لبرنامج ضع بصمتك وتأثيره، أو هل عندك اقتراح يتعلق بالمجتمع المسلم في أمريكا والمواضيع التي يحتاجون إليها؟ والله يا دكتور ما أتابع البرنامج هذا للأسف. أي. بس أنا حضرت لك محاضرة. راح أحمد. معك أحمد. معك. أي. أيوة حضرت لك محاضرة في جامعة الهاشمية في الأردن. أي. وحبيتها وبس حبيت أسمع صوتك. الله يكرمك أحمد وبيض الله وجهك. الله يحبك بالله. الله يجزيك خير، أحبك الله وبلغ سلامي للجميع الأخوة والأخوات عندكم. الله يحييك يا أحمد. طيب راوند عطنا راوند. أوه راوند صديقنا ما شاء الله، أهلا يا أخي راوند. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك؟ الحمد لله. ذكرناك في الحلقة الماضية وشكرناك. بارك الله فيك، هذا واجب يا دكتور. الأخ راوند جزاه الله خير متعاون معي في حلقة في صفحتي بالإنجليزي في فيسبوك. أرفع صوتك رفع الله قدرك. أن أريد أن أقول أن برنامجك يعني لديه مشهور جدا في كردستان، يعني أنا حتى واحد من أصدقائي كان نغمة جواله نغمة بداية البرنامج، يعني ما شاء الله نغمة الجوال أنشودة البرنامج. نعم نعم نعم. الله هذا يدل على كم هذا برنامج مشهور ومفيد لنا في كردستان. الحمد لله الحمد لله، بارك الله فيك راوند، نفع الله بك. لدي اقتراحات لبرنامج. نعم نعم. اولا تخصص حلقه خاصه كما قلت في موسم المقبل موسم يعني قبلها ان تخصص حلقه لضع بصمتك مع تعاملي مع الخير المسلمين. حلو ممتاز، سجل يا طهطاوي. ايضا نعم. ايضا حلقه اخر عن ضع بصمتك في الاسراف. في ماذا؟ اسراف. الاسراف. الاسراف جميل. إن كان يعني لا لكن كان جيدا أم لا. وأيضا الحلقة آخر عن الغش. عن الغش؟ نعم نعم نعم. جميل. وحلقة آخر عن الحسنات الفخير، يعني لا يجب أن نتركها، يعني مثلا أحيانا ربما يدخل واحد الناس الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت أحسنت. إمامة الأذى عن الطريق، يعني هذا أحسنت. شيء أظن أنه من الكيد أن أحسنت. نتحدث أحسنت. جميل. وأيضا اقتراح آخر وهو الأخير ضع بصمتك مع الجار. الجار جميل، احنا قدمناها سابقا لكن ما في مانع نقدمها أخرى. بارك الله فيك الله يحفظك راوند وفرصة طيبة الله يبارك فيك. الأخ محمد طهطاوي جزاه الله خير هو يعني في فريق الإعداد ورئيسنا يعني في البرنامج، فأنا أقول له سجل عندك حتى يكون يعني نضبطها. معنا عادل. السلام عليكم. مرحبا يا عادل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ. الله يحييك يا عادل، يا مرحبا بك يا شيخ. عندنا مشكلة لصديق لي. طيب عادل اترك رقمك وأنا بتصل بك بعد البرنامج لأن الحلقة مخصصة عن ما يتعلق بالبرنامج، لكن أعدك بإذن الله أول ما أطلع أتصل بك. الله يحفظك يا عادل. طيب شباب لو توقفون الاتصالات على الأقل خلونا نقرأ شوي من الإيميلات. طيب سليمان تريد أبدأ ولا تبدأ؟ أنت اللي عند أنا اللي عندي الإيميلات التي وصلت إلى موقع القناة. والله ما أدري يا أخي مديني أقرأ ولا لا. أنت اللي عندك إيش؟ عندك الفيسبوك وتويتر أو فيسبوك وبرضو في الإيميلات، بعض الإيميلات اللي جات على موقع القناة وموقع. طيب ما دام أنا بدأت بالكلام في الحلقة ابدأ أنت جل تفضل. طيب قبل ما أبدأ بالإيميلات، في بس هنا موقع القناة في البث المباشر كمان، اللي يحب يتابع الحلقة في وقت البث. ممتاز، تكون موجودة. يبث وين؟ أنا موقع القناة يدخل على. ممتاز. ترى أنا عدد من الإخوة يعني يقولون لي أحيانا ما يصلهم في بعض البلدان أحيانا في الخارج. يدخل على مابط، هذا موجود. أو بعض الإخوة أحيانا ما عندهم ساتلايت في البيت، فجيد أنها تبث. يدخل على القناة، على موقع القناة في مابط حي مباشر، مباشر وقت في وقت العرض، يعني وقت الحلقة يدخل على مابط يلاقي الحلقة. أيضا هذا موقع الإخوة على تويتر، إذا يحب يحط مشاركات ولا يحط شيء في الموقع يكون نطلع عليها في أثناء الحلقة. وموقعي أيضا لا ينسونه. وموقع شيخ، هذا كل الحلقات السابقة حق ضع بصمتك موجودة في موقع قناة، موقع قناة إقرأ على اليوتيوب. ممتاز. فهذه حلقة من حلقة أنا فريقي أعتقد. هذه أحسن. شغال تشتغل الآن. مع موضوع حلقة أنا فريقي السابقة كانت. ممتاز ممتاز زين. أيوة هذا حلقة. طيب شغلها ليش موقفة ولا هي عشان؟ لا هي شغالة بس الصوت ما في صوت. زين. واللي هي موجود شغالة كل الحلقات السابقة سواء لك يا شيخ في أي برنامج في أي شيء. جميل. موجود الحلقة. أنا بموقع القناة وموقع ضع بصمتك في اليوتيوب. أحسنت. هذا طبعا ضع بصمتك في الفيسبوك. هذه مشاركات وصلت الآن. الأخت عائشة تقول أتمنى تهتموا بقضايا الفتيات على وجه الخصوص. الأخ ظافر الجوهر يقول استحلفكم بالله تدخلوا على هذا ما بالطيب. الأخت ندى تقول جزاك الله خير، الله يجعل برنامج ميزان حسناتك يا شيخ. آمين. أتمنى تتكلم عن الأحداث اللي تصير في كل مكان من العالم الإسلامي خصوصا مصر، الله يجعلهم. الأخ والله بإذن الله احنا عندنا حلقة إذا الله يسر عن الثورات العربية، لكن يعني أنا والإخوان في شد وجذب، هم ما يبغونها تصير سياسية، يقولوا البرنامج ليس سياسيا، عندهم برامج أخرى تناقش الأمور السياسية مثل برنامج البينة للدكتور عبد الله حضبان ومجموعة، يقولون برنامجك يا شيخ برنامج دعوي وتوجيهي وكذا لا علاقة له بالسياسة. وأنا أقول لهم البرنامج شبابي، والذين في الثورات شباب كلهم يعني، فأنا وياهم الآن ما ندري من يغلب، فإذا غلبتهم إن شاء الله سأفعل وتساعدني أنت إن شاء الله تشد معي الحبل. أي إن شاء الله تعالى أن يكون عندنا إن شاء الله تعالى حلقة عن الثورات بإذن الله. طبعا حلقة لن تكون سياسية، لكن سننبه على بعض الأمور، يعني مثلا اجتماع القلوب، عدم الاختلاف، يعني مثلا أحيانا بعض الناس يتفقون وقت الحرب ويختلفون وقت السلم، فيكون صفهم متحدا في وقت القضية واحدة، فإذا جاء الأمن اختلفوا وتفرقوا. فأنا أتكلم عن هالأمور بإذن الله، لعل الله يسر بإذن الله. الأخ الآن قاعد تقرأ الاقتراحات التي وصلت الآن اللحظة هذه. أيوة. الأخ والأخت نور الهدى الله يوفقك يا شيخ ويسعدك، أتمنى تزورنا عندنا في تونس أعتقد بإذن الله تونس. الأخ هذا ظافر الجوهر مصمم أنه يحط رابط. طيب الأمر سهل، كل الناس يدخلوا. طيب أتمنى تزورنا في جمهورية شاد يا شيخ. الأخ عبد الله أحمد بسيوني أنا من شد المعجبين فيك يا شيخ، الله يبارك في عمرك، لم أتوقع جهلك بالأنظمة، جهلنا بالأنظمة كنظام ساهر، أتمنى تعرفنا فيه يا شيخ. النظام ساهر هذا طبعا الإخوة اللي عندنا في السعودية. هي بعض الإخوة اللي من الخارج يمكن ما يدرون نظام ساهر هذا كاميرات في الطرق تلتقط الذين يسرعون، ففي مشاكل الآن عليه، وبلا شك أنه نافع يعني إلى حد ما. واحد زعلان عاد لأنك ما كلها شيخ. أي والله أكلتها كثير يا شيخ، أنا دفعت آلاف فيه. الحمد لله. طيب خلني أجل سليمان أنا أقرأ شوية على ما تقرأ لنا من اللي وصلت قديما. طيب هذا أيها الإخوة شباب وقفوا الاتصالات بالله عليكم شوية، خلوني بس هذه بعد ما بثينا حلقة. طبعا في عدد كبير من الإيميلات جزاهم الله خير يقولون نحن مستعدون للتعاون معكم ونحو ذلك، فالأخ نسيم وغيره جزاهم الله خير، أنا لا أستطيع أقرأ أسماءهم كلهم يعني بالآلاف، فأسأل الله لا يحرمهم الأجر، وإن كنت أنا لا أعرفهم فالله تعالى يعرفهم، وبإذن الله أن الله تعالى يعني يبلغهم الثواب وإن لم يقوموا بالعمل، فإن النية الصالحة تبلغ مبلغ العمل. هذه أخت ما أريد أذكر اسمها تقول يا شيخ أنا عمري كذا، هي ذكرت العمر يعني في العشرينات تقريبا، تقول شاهدت حلقة المخدرات، كان عندنا حلقة عن المخدرات، تأثرت بها مع أني ذهبت إلى مدينة أخرى بعيدة عن أهلي لأدرس. تقول فبدأت أدخن الحشيش ووقعت في عدد من المخدرات، كيف السبيل الشيخ للتوبة من ذلك؟ وأهلي لا يعرفون ذلك لكنهم تساهلوا بإرسالي وحدي. وهذا يا جماعة مشكلة ترى، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كون الإنسان يرسل ابنته أو ولده للدراسة في مكان بعيد ثم يقصر في متابعته والنظر في شأنه والاتصال به وزيارته في مكانه والنظر من هم أصدقائك، ويعمل له صح التعبير زيارات مفاجئة، يبقى يا جماعة أنهم في سن يعني ربما غلبهم الشيطان. يعني أنت ما أرسلت ولدك وعمره 40 ولا 50 سنة، لا يزال هو في فترة إما مراهقة أو آثار المراهقة، فلا بد أن يكون في متابعة. أنا أدعو بنتي الله يحفظها ويجزيها خير إلى يعني مصاحبة الأخيار، التوبة مما هي عليه عاجلا. أنصحها أن يعني أن تتوجه إلى مصحة لعلاج هذا الأمر سريعا يا بنتي، حتى لا يتمكن منك هذا الأمر ثم قد يستغلك بعض يعني الأشرار من الناس. إذا لم تستطيع أن تتركي خلال هذه الأيام، اقطع دراستك وارجعي إلى أهلك، فإن عودتك إلى أهلك وقطع دراستك خير من أن تتخرجي بشهادة وربما لا تتخرجين وأنت واقعة في الأنواع من المخدرات التي ذكرتين أنا. ونسأل الله تعالى أن يعني يتوب علينا وعليك. يقول حقيقة أسئلة كثيرة عن المخدرات، يعني يشكرون عليها، وبعضهم يقولون يشكرون أننا ذكرنا بعض العلامات. نحن يا جماعة في حلقة المخدرات ذكرنا علامات يعني تدل رب الأسرة على أن ولده أو بنته متعاطي، يعني مثلا كثرة النوم، كثرة الشرود الذهني، بعض العلامات التي في الجلد، يعني ونحو ذلك، علامات ذكرتها في الحلقة. يمكن الرجوع إلى موقع القناة في اليوتيوب أو موقعي أنا ومشاهدتها. هذه القناة وهذه المظاهر إذا لاحظها الإنسان على ولده أو بنته ينبغي أن يشك مباشرة. ويوجد بالمناسبة في الصيدليات، يعني إذا أنت ما تريد تحرجه وتقول له تعال نفحصك نرى هل أنت متعاطي أو لا، يوجد في الصيدليات الآن يعني بعض الأشرطة، أوراق هكذا قصيرة توضع أكرمكم الله في البول مثل تحليل الحمل الذي تستعمله النساء، يوجد يحلل استعمال الحشيش والله يعافينا وإياكم والمخدرات ونحو ذلك، يمكن أن يجرى له بأي أسلوب، يعني يؤخذ منه البول يقال والله بنفحص السكر نفحص كذا ويجرى له، أو تكونوا صرحاء معه. فعدد من الإخوة هنا والأخوات يقولون فعلا بدأنا ندقق في أولادنا، وعدد منهم يقول اكتشفت أن ولدي فعلا يتعاطى كذا من الأمور وتم علاجه، فيشكرون على ذلك. وأنا ما أقول واحد يتهم أولاده، لا إن شاء الله أولادنا بإذن الله فيهم الخير، لكن أحيانا يعني قد يغوي الشيطان أحدهم ربما ويقع فيها الأمور، وأحيانا ويكون متعجلا يعني بحكم سنه. يقول يا شيخ الأموات، هذا الأخ مس لولا تقول يا شيخ الأموات لهم حق علينا، نريد شيخ حلقة على الأموات. حقيقة أنا عندي حلقة على الأموات، وذهبنا للمقبرة ومنعونا من الدخول لأن ممنوع تدخل المقابر بالكاميرات، فذهبنا إلى مقبرة أخرى، والمهم وجبنا تراخيص وكذا من الجهات الرسمية ويسر الله ودخلنا. فنزلت في القبر وصورنا، حقيقة كانت حلقة يعني مؤثرة ومخيفة ومرققة للقلب أيضا، صورتها. وصورنا أيضا في مغسلة موتى، دخلنا المغسلة وصورنا كيف الموتى، وطبعا يعني من غير الأدب أنك تصور الميت حتى لو أذن أهله لك، فإنهم لا يملكون الإذن، هو اللي يحدد، هو مات خلاص ما تستطيع أنك تستأذن منه. فصورنا كيفية تغسيل الموتى بطريقة يعني واضحة، وبإذن الله تعالى لنا حلقتان، حلقة عن الموت وتغسيل الميت وحلقة عن الأموات، ويمكن يكون لنا حلقة عن المقابر لأن صورنا أيضا بين القبور وتكلمنا عن بعض الأحكام المتعلقة بها، فإن شاء الله تعالى. وأيضا حقوق الأموات علينا، كيف أستطيع أني أنفع الأموات بعد موتهم. طيب هذا فاصل أيها الأحبة، وأنا أعتذر عن الذين كانوا يتصلون، سامحونا، يعني الأخوة يقولون في اتصالات لكن ما استقبلناها إلا 3 اتصالات، فبإذن الله تعالى بعد الفاصل سأستقبل أيضا كذا اتصال، فمرحبا بكم. أينهم كن مثلهم، كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، لا نزال نقرأ ما وصلنا منكم جزاكم الله خير من إيميلات. آخر ما قرأناه عما يتعلق ب حلقة عن ضع بصمتك في الأموات وضع بصمتك في الموت، وعندنا فيها تقرير كما ذكرت، تقرير مؤثر إن شاء الله تعالى نعرضها لكم. هناك عدد من الطلبات، إخوة من البرازيل ومن كولومبيا والبرازيل وشمال الأمازون، يقولون يا شيخ نحن متابعون لكم بقوة، وعندنا الناس يحتاجون إليكم ويتحدثون عن برنامجكم أحيانا في المجلس، ويقول شغلوا ضع بصمتك، الله يجزيكم خير. يقولون نتمنى زيارتكم بإذن الله. حقيقة نحن لما رحنا لأفريقيا فتحنا على نفسنا باب حلو يعني، لكنه متعب. أنا صورت في تنزانيا وقلنا ضع بصمتك في أفريقيا، وجزاهم الله خير الأخوة في تنزانيا استفادوا، لأن الناس عرفوا برامجهم ودعموهم حقيقة دعم جيد. وكما ذكرنا في الحلقة الماضية يعني الآن في إجراءات لبناء مساجد وكفالة أيتام، كفل مجموعة من الأيتام وغير ذلك. فجاءني رسائل من الهند، مراكز إسلامية هناك، يقولون ضع بصمتك في الهند يا أخي، من الفلبين، الآن من كولومبيا والبرازيل والأرجنتين، وجاءني الآن من تشاد كما تفضلت. حقيقة أنا أتمنى أن يعني أن نصور عندهم كلهم، بل إنني في يعني قبل فترة ذهبت إلى موريتانيا وزرنا المحاضر التي يدرس فيها المشايخ وطلابهم، ومحاضر قديمة يعني خيمة الشيخ جالس فيها، وتجد عنده خيمة فيها اثنين من الطلبة بريطانيين، خيمة ثانية فيها أسباني مع زوجته وطفلين، خيمة ثالثة فيها عرب، خيمة رابعة، وهم يطلبون العلم عنده من سنوات. يا أخي هؤلاء لهم حق أن تصورهم ولا لا؟ يعني هذا الذي بذل نفسه في سبيل العلم وتعليم العلم، يا أخي ضع بصمتك في طلب العلم وصور هؤلاء الذي ترك بريطانيا وجاء وجلس في البر وعنده شاة يحلبها كل يوم، وزوجته تعمل له حليب ويشرب والحليب ويطلع يدرس عند الشيخ. يعني لعل الله ييسر إن شاء الله تعالى أن يتم هناك تصوير، وأنا أتمنى حقيقة أن نصور عندهم كلهم، لكن أحيانا ما يتيسر. طيب أقرأ لك كلمتين بعدين أعطني كلمة. الأخت سامة برشا من الجزائر تقول كيف يمكننا محاربة حملات التنصير التي تحدث عندنا في الجزائر؟ وعندي سؤال، أنه كثرت هذا الوقت حملات التنصير، وأتمنى أنه يعني تتدخلوا في معالجتها في الجزائر. حلو، هذا إيميل البرنامج ولا لا؟ أيوة نعم. أي نعم. أي. طيب الأخت إمام من السويد تقول عندما رأيت الدعاء من المسلمين في قبائل عند قبائل أفريقيا تذكرت القبائل الموجودة في التبت وما حولها من الوثنيين، هل سمعوا عن الإسلام وهل أقام المسلمون عليهم الحجة؟ لا أظن ذلك. صدقتي، تتمنى أن في التبت تكون في دعوة. صدقتي والله، التبت الصينيين بالملايين يعني. أحسنت، فأعتقد الدعوة. وهل تصدق والله سليمان هناك أقوام إلى اليوم لم يسمع عن شيء اسمه الإسلام؟ تخيل أنا بنفسي مرة في كيب تاون في جنوب أفريقيا، كنت ذهبت أدرس اللغة الإنجليزية، فأمشي في الشارع وأصابنا مطر ودخلنا في كوفي شوب، فجلست أنا وصاحبي، فجاء الجرسون قال إيش تشربون؟ قلنا لا إحنا بس عشان المطر، قال يا تشربون شاي أو شيء أو اطلعوا، قلنا عطنا شاي، فأحضر الشاي، فسألته قلت له ما اسمك؟ قال اسمي جون. قلت يا جون تشتغل من متى هنا؟ قال من 10 سنوات أشتغل في هذا الكافي، يمكن عمره في الثلاثينات. قلت هل سمعت عن شيء اسمه الإسلام؟ قال هو إز. قلت إسلام؟ قال نو. قلت نو؟ قال نو. قلت طيب إيش تتوقع الإسلام؟ هذه كلمة إسلام تتوقع تطلق على إيش؟ قال I don't know. قلت طيب أنا بعطيك اختيارات. قال نعم. قلت تتوقع الإسلام اسم سيارة، اسم نجم في السماء، اسم دولة، اسم فريق كرة، اسم دين، تتوقع يعني الإسلام إيش من هالاختيارات الخمسة؟ تدري ماذا قال لي؟ وهو جاد يعني مش يمزح، قال أظنها اسم سيارة اسمها إسلام. تخيل، قلت يعني أنت عمرك ما سمعت عن الإسلام؟ قال نو، أنا كريستيان، أنا ما سمعت عن الإسلام. هذا في عاصمة دولة من دول المشهورة. تخيل إيه، من كيب تاون بلا شك أنها يعني من الدول السياحية، مدينة عالمية سياحية. أحسنت، ويذهب إليها مجموعات، والله إنه يقول لي هكذا، يقول لا ما سمعت عن الإسلام من قبل. واضح من كلامه أنه ليس يعني يقولها مكابرة لي كذا، لا، واضح من كلامه أنه صادق وكان لطيف التعامل. فما بارك يا أخي بالذين في بعض أدغال أفريقيا ولا في الصين ولا في بعض جبال أحيانا روسيا أو كذا، فهؤلاء لهم حق علينا حقيقة في إيصال الخير لهم بقدر المستطاع. هؤلاء لا عندهم انترنت اي والله ولا عندهم فضائيات، حتى لو عنده انترنت ما راح يدخل موقع اسلامي يبحث عن الاسلام، كما انك انا وانت ما ندخل موقع عن الزرادشتيه ولا الكونفوشيوسيه ولا من الاديان الاخرى، واحد يدخل على دينه وينظر، فلهم حق علينا حقيقه في ايصال الخير لهم. اللي بعدهم انا كتبت هذه عندي. طيب الاخ علي حمدون سيسي من جمهوريه مالي يقول الفرق بين الغرب في التعليم وبيننا نحن العرب انه في الغرب يعلموهم ويجدوا لهم العمل في المؤسسات الحكوميه وتكفلوا يعني انهم يبنوا نفسهم بنفسهم فيما بعد. اما عندنا في الدول الاسلاميه تكفلوا بدراسه وتعليمه مع مكافآت اثناء الدراسه، حتى لو تخرج بالامتياز ما يجدوا له اي وظيفه، يتخرج بالدراسه ويمشي. اتمنى انه يعني يكون في يعني بعد الدراسه توصلوا لي ملاحظه يا اخي، حتى في الغرب ترى هم ما يتكفلوا حتى بتعليمك ما يتكفلوا، انت اللي تدفع فلوس للتعليم. هو قصده في لما يجوا في لما يتخرجوا. اي لا لما يجوا في حمل في الدول مثلا افريقيا وكذا انه يجوا يعلموا ابنائهم يوصلوهم لين ما يمسكوا وظيفه عشان يمشوا ويسيبوهم خلاص بالين نفسهم بنفسهم. لكن الدول الاسلاميه لا. ايوه الدول الاسلاميه ما يوظفونه. ما يوظفونه. طيب انا اين ايضا لي ملاحظه على هذا، ترى حتى في الغرب كثير منهم يتخرج ولا يجد وظيفه. ولا أنا لا أعتذر بهذا عن الحكومات وغيرها لا، لكن أقول أيضا الإنسان لا ينتظر أن تأتيه الفرصة إليه، هو الذي يبحث إليها. ويقولون إن النجاح لا يوهب إنما ينتزع ويكتسب. ما في واحد ولد وهو على قمة جبل، لا، ولد في الوادي، لكن هو إذا كان بطل يصعد إلى قمة الجبل. فكذلك هنا يا أخي لا ننتظر من الآخرين يأتي ويقول لي الله تعالى أوظفك، ليش ما أنا أصنع لنفسي وظيفة؟ افتح محل، اركب تاكسي، تعرف على الناس، كون علاقات، اقبل بأي وظيفة في البداية حتى يعرفوا قدراتك، ثم بعد ذلك يرقونك. فهذه أيضا مهمة. طيب أعطنا العراق مدام ينتظر من زمان. أخي الحبيب تفضل. السلام عليكم فضيلة. مرحبا يا رامي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بأهلنا وأحبابنا في العراق. تسلم يا شيخ. يا شيخ أنا من العراق، خارج العراق. أنا حبيت أكلمك دقيقتين هسه، شفت أنك كاتب أرقامك على الفيسبوك وأنا صفحتك موجودة معايا على الفيسبوك، لكن حبيت أقول لك كلمتين يا شيخ. تكفون يعني دير بالكم على العراق، لا تنسون العراق يا شيخ، ترى العراق راح يضيع يا شيخ. أنا خارج العراق، إنسان عايش خارج العراق وجعدت خارج العراق، لكن تكفون يا شيخ ترى العراق راح يضيع. ولو حبيت أكلمك شخصيا عن أمور كثيرة من زمان وأنا أحاول أتصل بك وأكلمك شخصيا، لكن الآن إعلام وكذا ما أبغى أسولف أشياء يعني خارج الموضوع، لكن تكفون يا شيخ ترى العراق بشواربكم وبحياكم وأحمل العراق ودير بالكم على العراق. رامي ودي فديتك تخلي رقمك، برسل لك إيميلي الخاص المباشر علي، وارسل لي عليه يعني ما تريد، وابشر بالخير ان شاء الله. رائد اخوي تفضل. السلام عليكم. يا مرحبا بك. وعليكم السلام ورحمه الله. والله احنا نحبك في الله. الله يجزيك خير يا رائد، وانا احبك. الله يجعلنا دائما نشوفك على الشاشه لانه يعني خير وبركه ان شاء الله. الله يكرمك. الله هذا من لطفك. انا حاب اعطي ملاحظه بس على موضوع، لان انا طبيعه شغلي بالامارات بشتغل مع شركه عالميه يعني، ومشكله الشركه العالميه هاي في ناس كثير فيها يعني مسلمين للاسف بس بالاسم يعني. فبواجه مشاكل كثيره معهم في امور يعني خاصه في امور السنه يعني. يعني بتكلم معهم بامور الدين مثلا، باجي بنصحهم شغلات، لما تيجي تتكلم امور السنه بقول لك لا وقف انا ما بآمن فيها. طب ليش؟ عجيب ما يؤمنوا بالسنه. شو اثبت لي انه هذا الكلام صحيح؟ احسنت. يقول لي عم علم الحديث وكذا كذا، بقول لك طب افرض انه هذا اللي حكى الحديث بالصادق. فانا بتمنى يعني انه تفهم في كثير يعني. انا مشكله اني انصدمت اني وجدت ناس كثير يعني مسلمين وهذا يعني كثير منهم ما بيأمنوا بالسنه. يعني بشكل يعني استفزني بشكل مش طبيعي. احسنت. فمش عارف كيف اتعامل معهم بطريقه انه اقنعهم يا عم الحديث هذا مسند ومتن وكذا وكذا وكذا يعني امور كثيره. احسنت. لا والله بيض الله وجهك وبارك الله فيك رايد، وهذا موضوع مهم، مسألة التشكيك في السنة وهل هي ثابتة أو غير ثابتة. طبعا أيها الإخوة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها كتبت منذ القرون الأولى. يعني لما تنظر متى توفي الإمام أحمد مثلا، مسند فيه 28,000 حديث، لما 246 توفي، لما تشوف متى توفي البخاري 194 للهجرة، يعني كلهم لما يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام يكون ليس بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تقريبا يعني عدد قليل من الرجال، أحيانا لا يتجاوز 5 ولا 6. فلما يروي الصحابي مثلا أبو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام يحدث بها تابعيا صادقا، ثم التابعي يحدث الثاني والثالث، ثم تكتب بعد ذلك وتبقى، فهي ثابتة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. حتى المستشرقون الذين حاولوا من قديم الطعن في السنة والتشكيك فيها ألفوا كتابا اسمه معجم ألفاظ الحديث النبوي للدلالة على الأحاديث، وصدقوا بها ولم يستطيعوا أن يطعنوا فيها. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت هي ثابتة، والعلماء تكلموا في الصحيح والضعيف، وبإذن الله يا رائد إن شاء الله يكون عندنا حلقة عن السنة والحديث بإذن الله. بارك الله فيكم شباب. أعطونا بس راحة من الاتصالات شوية، خلنا نقرأ. سليمان تعطيني شيء من عندك؟ طيب بعدين أقرأنا. عالية الشح من الإمامات تقول بعد حلقات أفريقيا قامت بجمع تبرعات وقامت بإنشاء مسجد وحفر آبار ومدارس أفريقيا وكذا، ومستعدة للتواصل وإرسال الصور المشاريع على الإيميل، توافينا يعني بصور المشاريع اللي سوتها زين ممتاز إذا كانت تحب يعني. زين ممتاز. طيب الأخ محسن إقبال من كشمير يقول أنا أحبك يا شيخ وأنا بخير، ولغة العربية أنا ما في فهم عربي كثير، أتمنى أنك تدعي لي. ما شاء الله من كشمير ويتابع برنامجنا. يتابع البرنامج يقول أنا أفهم بعض الكلمات يعني في البرنامج. الحمد لله. أتمنى أنك يعني مستفيد من البرنامج، أتمنى أنك تدعي له في الفضل الله. الحمد لله. طيب الأخ محمد علي يقول قام بإنشاء صفحة اسمها في ظلال الإسلام، يترجم الإسلام لعدة من اللغات ويتقبل الصدقات لدعمه في مشروعه هذا. في يعني حتى لغات ما هي مدعومة في يعني الدعم، إنه الإسلام ما هو موجود فيها بكثرة، اللي هي اللغة الصينية والإسبانية والهندية، إنه يقوم بشرح بعض الكتب بهذه اللغات وينشرها وممكن يكون في دعم. ممتاز فيها. ممتاز. طيب طبعا ليقرأ سليماني والإخوة من إيميل البرنامج المباشر. خلني أنا أقرأ لك كلمتين بعد من الإيميل اللي جاء على قناة إقرأ، لأن في عدة إيميلات، فبعضهم يرسل على موقع القناة على إيميله، وبعضهم يرسل إلى موضع إلى موقع إلى إيميل البرنامج المباشر. هذه أخت تقول شيخ إحنا كان عندنا حلقة عن الزواج وصدفناك فيها أنت مع أنك عزوبي، ما جبنا إلا متزوجين. كنت هتزوجني فيها ما زوجتني. كنا بنزوجك واحدة المشاهدات بس الله يهديك ما وافقت. هذا أخت تقول يا شيخ شاهدت حلقتكم المتعلقة بالزواج وأريدك يا شيخ أن تدعو لي بالتعجيل في الزواج. أنا لي نظرة بس فيما يتعلق بالتعجيل بالزواج بحكم أني أب يعني، بل أنني جد يعني، أنا ابنتي متزوجة وعندها أبناء أيضا. ف يعني أنا ألاحظ بعض الأخوات التي تقول يا شيخ أنا لم أتزوج ادعو لي بالزواج إلى آخره، أحيانا ليست المشكلة في أنها لا يأتيها خطاب، لا، لكنها أحيانا تضع صفات يعني للخاطب، كلما جاء خاطب طبقت عليه هذه الصفات، ما تنطبق قالت والله اعتذر سيأتيني غيره، ويعني تشترط فيه شيئا يتعلق بالمقدرة المالية، بالشكل الظاهري، بالنسب، بالوظيفة إلى آخره، وأحيانا لا تجتمع هذه الأمور، هذه النعم لا تجتمع لشخص واحد. فلا بد الإنسان يا جماعة يا بناتي يعني الكريمات، لا بد الواحدة تتنازل قليلا، والشاب أيضا يتنازل قليلا. بعض الشباب يخطب 20 فتاة ثم يقول ما وجدت المناسبة. يا أخي من قال لك هن مناسبات؟ لكن أنت الذي يعني تشترط أن تكون الفتاة فيها 20 صفة، لا بد أنك يعني أحيانا ربما يقول أبغى شعرها مثل شعر فلانة التي رأيتها، ولا جسمها مثل كذا، وتكون بنت كذا. يعني لا بد الإنسان يكون سمحا في هالأمور وتوافق، حتى لو أتاها رجل ربما يعني ينقصه بعض ما تريد من صفات، إذا كان رجل خلوقا مصليا يعاملها المعاملة الطيبة، فتتوكل على الله وتصلي لصلاة الاستخارة وتتزوجه، حتى لو كانت زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة، فكونها تكون عند زوج يكرمها ويرزقها الله تعالى من بإذن الله ذرية طيبة خير لها من أن تجلس عند أهلها وهي عزباء. وأسأل الله تعالى أن ييسر أمور أخواتي جميعا. يقول يا شيخ كيف يعني يكون عندنا عزيمة نحن نتابع البرنامج ونشاهد بعض الأمور المتعلقة بالدعوة وغيرها، كيف يكون عندنا عزيمة يا شيخ؟ العزيمة طبعا أول شيء باستشعار الأجر من الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني بمصاحبة من عندهم عزيمة حتى تقتدي بهم، وأيضا مجاهدة النفس. هذا يقول يا شيخ بعد برنامجكم عن التبرع بالأعضاء، وكان عندنا برنامج عن التبرع بالأعضاء وزراعة الأعضاء، يقول أحد أصدقائي تبرع، عفوا كان عندنا حلقة، كان يقول تبرع لوالده بكلية وهو الآن عايش وأبوه بصحة أيضا، يقول بصحة طيبة. يقول وأحد أصحابي شاهد البرنامج وبعد كم يوم دخل الطوارئ في المستشفى فسمع إحدى النساء تصيح وتتألم، فسأل الطبيب فقال هذه يبغى لها كلية، قال أنا مستعد أتبرع لها. يقول وبدأ يعمل التحاليل بحماس، ويقول وكنا نقول أنه سيغير رأيه بعدما يذهب حماسه. يقول لكن تفاجأنا أنها لما تطابقت التحاليل أنه فعلا عمل العملية وتبرع لها بكلية. فالحمد لله يعني أن ونسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء، هذا حقيقة يشجعنا أكثر. يقول يا شيخ نبغى حلقة عن التذكرة بالموت، بإذن الله لنا حلقة عن ذلك. يقول الشيخ ليش البرنامج يفتح مجال للمشاهدين، نحتاج نوصل صوتنا ليش البرنامج ساعة ونص؟ ليش ما يكون ثلاث ساعات؟ ليش ما نريدكم تنتهون الساعة 12 بالليل؟ يعني من 9 إلى 12. طيب طبعا هو البرنامج ساعة ونص إن شاء الله تعالى فيها البركة. وكان أحد الإخوة أمس اقترح وكنت أناقش الإخوة بعد البرنامج، يقول يا شيخ ليش ما يكون كل أربع حلقات وبعدين حلقة عن نقاش المشاهدين؟ وهي فكرة حلوة بصراحة. يعني شو رأيك سليمان أن يكون أربع حلقات مواضيع بعدين حلقة كذا جلسة نناقش المشاهدين ناخذ اقتراحاتهم أكثر من البرنامج وكذلك يا أخي نسمع اللي عندهم. صحيح. تخيل أحيانا وأنا في البرنامج، يعني أمس لما استقبلنا المكالمات مع أننا ما استقبلنا كثير لأني كنت أعلق كثير ومع الضغط صار بعضهم يتصل يقول مشغول مشغول، استقبلنا قريب من 50 اتصال في خلال، يعني هي صح البرنامج ساعة ونص لكن في فواصل ودعايات يمكن ما يصفى لنا ولا 70 دقيقة، و50 اتصال هذا بلا شك أنه كثير. يعني إذا أعطيت كل اتصال دقيقة ونصف معناها خلصنا صار برنامج كل اتصالات. فكرة حلوة أن الواحد لما يجي يتابع البرنامج فيه إضافة يبغى يضيفها، فإذا ما وصل لنا سواء عن طريق موقع أو اتصال فحيقل يخبو. أحسنت بإذن الله، لعل الله يسر ذلك. طيب مدام أنك تكلمت كمل كلامك أعطينا. طيب. شيئا من الأخت روان محمد تقول أتمنى أن تزودها بإيميلك الخاص يا شيخ عشان عندها في تواصل، تبغى يكون في تواصل في عندها. طيب الأخت صفا تقول شاركت في منتداكم ضع بصمتك، كانت أول مشاركة لي وفرحنا أنه في مشاهدات كثيرة للمشاركة اللي شاركتها، 200 مشاركة، فدليل أنه في ضغط على الموقع ما شاء الله. أي والله هو البرنامج بالمناسبة احنا أنا عندي في موقعي منتدى اسمه منتدى ضع بصمتك، موجود في الحلقات وموجود في كواليس أيضا. وجزاهم الله خير الإخوة والأخوات، أنا أرسل لهم رسالة شكر حقيقة القائمين على الموقع، وأكثرهم جزاهم الله خير محتسبون يعني، فما ودي أسميهم لكن أسأل الله لا يحرمهم الأجر، وكذلك المشرفة أو المشرفة على المنتدى، ولهم حقيقة تعاون قوي في البرنامج. فمن أراد أنه يعني يدخل يدخل إلى موقعي، عندي منتدى كامل اسمه ضع بصمتك، يعني يمكن أن يشارك فيه. سفيان السلام عليكم. مرحبا بك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ؟ أهلا وسهلا سفيان، أحبكم في الله شيخ. الله يجزيك خير، أحبك الله أحبتنا فيه. مؤثرة جدا حلقة ضع بصمتك في الجزائر عندنا. الله يحفظك ويبارك فيك، وبإذن الله أزوركم إن شاء الله تعالى مرارا ونصور عندكم. ما شاء الله أهل الجزائر أهل دعوة وخير وكرم وحضور غفير في المحاضرات. نعم نعم، أحبكم كثيرا، نحن في ولاية الوادي. نسأل الله أن يجمع شملكم يا رب، أبشر بالخير إن شاء الله. الله يسلمك. نريد شيخ منكم حلقات خاصة بالطلبة في المدارس، كيف التعامل؟ أوه ممتاز ممتاز. نعم. وكيف الدعوة ونحن للأسف جو مختلط؟ أي كيف يكون الداعية يدعو هناك؟ أحسنت أحسنت. وحلقات خاصة شيخ كيف نقوم بدورات، كيف نعد الداعية؟ أحسنت، في إعداد الداعية ممتاز. نعم وبارك الله فيكم شيخنا، نحبكم في الله كثيرا. بارك الله فيك، أحبك الله وابشر بالخير. بارك الله فيك سفيان، مرحبا بك. طيب تعطيني شيء مما عندك يا في سليمان. الأخ عبد الله يقول أتمنى تكون في كل حي من أحياء المدينة توجد جمعية لمساعدة المساكين المحتاجين اللي في الحي، يعرف أهل الحي المحتاجين. وأنه أهل الحي يعني في نظام تكافل يكون في الحي، أنه أهل الحي المغتنين يدفع مبلغ لهذه الجمعية وتقسم على المحتاجين. حلو في كل حلو الحي. أنا ودي بس عبد الله جزاه الله خير أن لا يكتفي أن يقترح، أنا أريده يعمل. يعني احنا احيانا نحب ان يكون نقول مثلا يا اخي ليش ما احد يتصدق، يا ليت احد يتصدق على الفقير. طيب ليش ما تتصدق انت يا اخي؟ يا ليت واحد يصلح بين فلان واخيه اللي بينهم خصومه من سنه. طيب ليش ما انت تفعل؟ هو يبادر بانشاء هذه الجمعيه في حيوان. انا اتمنى لو يبادر بانشائها حتى لو عن طريق امام المسجد، يقول مبلغ بسيط، واحد كل بيت يتبرع مبلغ بسيط ويوزع المحتاجين في الحي. ممتاز. هو ممكن يبادر في هذا الشيء، هو أحسنت. يبدا في شيء زي كذا. والاخت نبيله بارك من هولندا تقول اتمنى انه تكون في مساعدات لزيارة عدد المساجد في هولندا وتوسيعها، لأنه إذا ممنوع الصلاة عندهم خارج المساجد، فمجرد أنه يمتلي المسجد يمتنع عن الصلاة، ما حد يصلي في الشارع. حلو. أنا بالمناسبة لأنه ياليت تتوسع المساجد عندهم عشان يصلوا، في ناس يمتنعوا أنه يروحوا المسجد لأنه ما في مكان، ضامنين أنه ما في مكان فيصلي في بيته. صدقت. أنا لي بالمناسبة دورة علمية في هولندا في آخر ديسمبر إن شاء الله تعالى، يعني أيضا آخر شهر محرم بإذن الله أني أحاول نلتقي بالإخوة هناك. طيب عندي هنا اقتراحا عبدة الشيطان، الله يجيرنا وياكم ويعافينا وياكم من هذا الكفر، أذكره لكم بعد هذا الفاصل بإذن الله. بينهم كن مثلهم في جو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأخوة والأخوات، حلقات أو هي طلبات لحلقات عن اللباس وأحكام اللباس، وهو موضوع مهم حقيقة. وإن كنا قد قدمنا حلقتين عن اللباس، كان عندنا حلقة عن ضع بصمتك في اللباس، وأيضا تكلمنا عن بعض يعني السنة في اللباس والمخالفات الشرعية في اللباس، وموجودة في النت يعني من أراد أن يعود إليها. وعرضنا صورا لبعض الملابس التي عليها كلام سيء وربما حين كلام كفري وغير ذلك. هذه الأخ سعود يقول يا شيخ نريد حلقة عن عبدة الشيطان، الله يعافينا وإياكم. حقيقة يعني الكفر أنواع، نسأل الله العافية والسلامة. والشيطان يعني ابتلى بعض الناس في السابق كأبي جهل وأبي لهب، ابتلاهم بعبادة الأصنام، فإذا بأقوام يكونون أشد كفرا منهم، أبو جهل وأبو لهب كفار وكانوا يقولون عن الأصنام ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، فهم يعبدون الصنم ليقربهم إلى الله زعما. فما بالك أن يغوي الشيطان بعض الناس حتى ينزلهم إلى الحضيض بأن يجعلهم عافانا الله وإياكم يعبدونه هو. بل إنني أذكر أيضا أني يعني قرأت عن بعضهم أنه يعني تزوج واحدة مثله من عبدة الشيطان، وهؤلاء لا يتحرجون عن فعل أي منكر من منكرات، وكان عندهم بنت صغيرة وكانوا يتلذذون بتعذيبها، حتى أنه يضع يعني ماء مخلوطا مع أسيد، شفت البخاخ هذا اللي ربما يستعملونه في الكوي الملابس لما يبخون عليها بالماء، يضعون فيه ماء وأسيد ويبخون على البنت وهي تبكي ويتلذذون، لأن الشيطان يتلذذ بهذا التعذيب. تخيل حتى أصبح جلد البنت لما كبرت منقطا بسبب هذا الحريق. فمع الأسف هم موجودون، وإن كانوا قلة يعني بصراحة لا يكاد العدد يذكر، وهم موجودون أيضا في الخارج، وأيضا حتى في الخارج عدد قليل لا يكاد يذكر، لكن لهم وجود يعني في من خلال النت منتديات وكذا. وهي فرصة أيضا لأن نتكلم عن فضل التوحيد وفضل عبادة الله وبإذن الله تعالى. لكن المشكلة في التصوير مع عبدة الشيطان أنهم غير ظاهرين ويخافون، والشيطان سبحان الله كما قال الله إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء، فهو أصلا يعبدونه ويخوفهم، إضافة إلى ذلك يخوف أولياء، يقول الله فلا تخافوهم وخافوني. فإن شاء الله تعالى أن ييسر الله إما أن نصور مع بعض التائبين، في ناس يعني تابوا، أن نصور معهم إن شاء الله تعالى ونعرض بعض الصور المتعلقة بهم إن شاء الله. وأنتم والله تستحقون، والله من يتعب لكم، تستحقون من يسافر عشانكم ويصور ويخاطر، وبإذن الله تعالى أن تجدوا من البرنامج ما يسركم. والله هذا التفاعل يا جماعة اللي نراه من خلال اتصالاتكم ورسائلكم يعني أنه يجعل الواحد منا يضغط نفسه أكثر لأجل يعني إنجاح هذا البرنامج أكثر، لأننا نحرج بمتابعتكم طيبة له، أنتم جمهور طيب ويفرح الإنسان به. يقول في كلام عن فلسطين وغزة، وكنا تكلمنا عنها سابقا في عدد من الحلقات، صلى الله أن يكون معهم، يتكلم عن الإيدز. هذا يتكلم عن حلقات ضع بصمتك في الأمراض الجنسية مثل الإيدز والزهري وغيره. وتقول الأخت، تقول يا شيخ أني أعمل في مركز للتحاليل الطبية، تقول وذعرت لما وجدت حالات إيدز، أصدقكم القول 4 حالات زهري في خلال أسبوع واحد من التحاليل، تقول وبعضهم لا يذهب للعلاج وإلى آخره. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يجاهروا بها إلا ابتلاهم الله بالطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، نسأل الله العافية والسلامة. والإنسان كلما ازداد عفة وابتعادا عن الحرام بإذن الله تعالى أن الله عز وجل يحميه. وما يعني يزينه الشيطان لبعضهم من الوقوع في الفاحشة مع استعمال ما يستعملونه من يعني موانع يزعمون أنها تمنع عنهم الأمراض، هذه في كثير من الأحيان لا تمنع عنهم هذه الأمراض. وأنا لا أريد يعني أن أتكلم بالتفصيل فقد تكلمنا سابقا، لكن الذي يمنعك بإذن الله تعالى من المرض ومن الإثم أن تستغفر الله تعالى وتتوب إليه وألا تسلك مثل هذه الطرق. سليمان سمعنا اللي عندك. ها في بعض التعليقات اللي وصلت على رابط البرنامج في الموقع القناة نفسه وصلت الآن، هذه من أمس لما نزل الرابط، فنازل التعليقات على نفس الرابط حق الحلقة اليوم في موقع القناة. أيوة. الأخ عاشق الشام يقول من عظمة الله نفضل المسلمين على باقي الأديان، بالقرآن وأنه لهم الغلبة في كل الأمور، إن كان هذا في هذا الزمن يعني ضعف الإسلام أو المسلمين في نصرة هذا الدين. حلو. الأخت طايرة تقول أريد، أنا عمري 21 سنة متخرجة من 6 سنوات، ضايع عمري التلفزيون والأغاني والإنترنت، أتمنى أن تسوي حلقات عن وضع برنامج تنظيم الوقت خلال الأسبوع. جميل. في حلقات زي تنظيم زي الوقت. كيف الواحد ينظم وقته، وقت سواء دوام أو دراسة أو كذا. برنامج جميل، أتمنى عدم التوقف عن هذا البرنامج. طيب الأخت جميلة تقول ضاع بصمتك في أحداث الساعة وما يجري الآن، قلنا حنسوي حلقة عن الثورات إذا الله أمر. أي بإذن الله. طيب الأخ يوسف أتمنى أنه طيب تدعمونا في النرويج، كل دول أوروبا بيتمنوا في دعم المساجد، والمساجد عندهم في مشاكل. بس عبد رب الرسول، اللهم صل على محمد. تفضل أخي عبد رب الرسول. السلام عليكم. مرحبا بك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ يا مرحبا، أهلا وسهلا. وش الأخبار؟ الله يحييك. بس حبيت أشكركم على مجهوداتكم الطيبة. الله يكرمك ويجزيك خير. ومشكورين. وأنا من متابعينك ومن معجبيك صراحة. الله يحييك. عاد أنت من سلطنة عمان؟ إيه نعم، من ما شاء الله. عمان. أقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو أهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك، يعني مدحكم بأخلاقكم ولطفكم ورفقكم، وأنتم أهلنا ويعني أحبابنا، وبإذن الله تعالى نصور عندكم قريبا إن شاء الله. إن شاء الله نتمنى زيارتك في سلطنة عمان. الله يحييك، أبشر بالخير، أنتم أهلنا وإن شاء الله نزوركم. بس سؤال زي سمحت الشيخ. تفضل. أنا اسمي عبد الرسول. أي. مش عبد الرب الرسول. أي، إحنا عدلناها في ال... فيا ليتك تعدل أيضا أنت، تجعل عبد رب الرسول، اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم. الله يحييك، الله يحييك. أحسنت شيخنا. أحسن. تسلم. تسلم أخوي، يا مرحبا بك. الله يحييك. مهند تفضل. طيب راح مهند، عطنا يا سليمان. طيب في الأخ عبد الله يتكلم عن مشكلة، نفس المشكلة اللي تكلمنا فيها الحلقة الماضية، الأناشيد إنه ما صار يفرق بينه وبين الأغاني الهابطة، إنه صار الناس يهتموا بالمنشد نفسه. حلو. أيا كانت أغانيه. والله صدقت. أناشيده يعني. بل مع الأسف سليمان، يعني قبل، يعني يمكن عاد أنا أكبر منك بعدة سنوات فأذكر شيئا لا تذكره، كان المنشدون يعني الواحد صورته صورة شخص ملتزم وحين ملتحي وغترة ولبس يعني منضبط. الآن يا أخي صارت الدعوة ضايعة. يعني الآن تشوف بعض المنشدين بهالقصة الشعر وشوية نازل على وجهه وحاط لك شوية جل ومكياج وفاتح الصدر إلى هنا ولابس لك الفنيلة الكت والبنطلون الضيق، قاعد ينشد أحبك يا رسول الله. أنت لو تحب رسول الله اتبعته. صحيح. لو تحبه لاتبعته في لحيتك واتبعته في ثوبك واتبعته في مظهرك. وين تحب الرسول؟ تعصي الرسول وأنت تزعم حبه؟ هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فهذه ترى أيضا ظاهرة، وأصبحت بعض الفتيات مع الأسف وربما بعض الشباب أيضا يشاهد هذا المنشد تعلقا به وتعلقا بتمايله وابتسامته، ويجيك تحت شجرة ويمسك هالشجرة وأحبك يا رسول الله ولابس لي مدري. يا أخي اتق الله في نفسك، إذا تحب الرسول افعل مثله يا أخي، اقتدي به. احترم الشخص اللي بتكلم عنه، نفس الموضوع اللي بتكلم عنه. احسنت والله صدقت. احترم الشخص اللي تتكلم عنه، تتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، احترمه والبس زي الناس واترك عنك ال او خليك في الانتفيه، خليك في الاغاني اللي انت والله انت صحيح يعني هي في اغلبهم صاروا داخلين عشان شهره، او حتى اللي كانوا على قولك من زمان كانوا شيوخ ملتزمين، في بعضهم حصل لهم تحول عشان يلحقوا والله يا اخي اللي حصل. انا اسال الله ان يهديهم ويفتح على قلوبهم، والكلام ليس عام على جميع المنشدين. لا والله فيهم اخوه رجال أفاضل. صحيح. يعني يسدون مسدا فيما يتعلق بالإنشاد الإسلامي، لكن ما يمنع أن يعني نلاحظ على غيره. بإذن الله لنا حلقة إن شاء الله عن الإنشاد، إن الله يسر. أبو سلطان، عن إذنك سليمان. بس أبو سلطان صباح الخير. السلام عليكم. الله يصبحك بالخير ويمسيك، يا مرحبا. الله يسلمك يا شيخ، نحبك في الله يا شيخ. الله يحييك، يا مرحبا يا أبو سلطان. أنا ماني عارف شنو موضوع الحلقة. احنا نتكلم سلطان، هذه حلقة أبو سلطان، حلقة ما لها موضوع معين، خليناها لاستقبال اقتراحات الناس عن البرنامج، وإذا كان عندهم أشياء يريدون أن نناقشها. يعني واحد قبل شوي طلب منا نتكلم عن الغش، يقول منتشر ليش ما تتكلمون عنه. واحد طلب الكلام عن السنة، وبعض الناس يكذبون بالأحاديث، يقولون من يقول لك أنها ثابتة. فهل عندك اقتراح يا ابو سلطان ولا بس نخليها سلام؟ عندي والله اقتراح بخصوص الوضع السياسي الراهن. سم فديت راسك. الشريعه بالنسبه لشريعتنا الغراء بالنسبه للمظاهرات ما يقال الربيع العربي الخروج على احسنت هي. وحكمه في ظل شريعتنا يمكن ان بعض الناس يجهلون الامر هذا ودنا انك توضح يا شيخ. ممتاز ابد ابشر باذن الله يكون عندنا حلقه عما يتعلق بما يسمى بالربيع العربي والثورات ان شاء الله. الله يبيض وجهك ويحفظك يا رب. طيب سليمان عطني عاد انا اتكلم لي كلمتين. هذا اخوه ايضا من امريكا الجنوبيه من فنزويلا وكولومبيا والارجنتين يقولون يا شيخ ليتك ايضا تزورنا باذن الله. في حلقات أو في طلبات عن حلقة عن عمليات التجميل والآن أصبحت مراكز التجميل يعني مساك الله بالخير يعني مرة تكبير الشفاه ومرة تصغير الشفاه ومرة ما أدري إيش تسوي بالخدود ومرة تصغر الخدود مرة تلون ما أدري إيش نعم وأصبح الرجال أيضا مع الأسف يعني أنا كنت قبل كم يوم أنا عندي واحد من عيالي الصغار احتاج طبيب فذهبت إلى أحد الأطباء وكان العيادة التي بجانبه طبيب متخصص في التجميل استشاري فمريته أو هو سلم كيف الحال يا شيخ ودخلت عنده شوية فقال يا شيخ تصدق الآن عمليات التجميل بشكل كبير قال لي تصدق جاءني واحد قبل كم يوم رجل يريدني أكبر صدره قلت إيش؟ قال لي والله يريدني أن أعطي بوتكس مدري إيش نكبر الثديين قلت ليش هذا يعني عفوا شاذ جنسيا قال لا بس يقول أبغى لما ألبس الفنيلة البدي الضيقة يطلع صدري كذا عضلات تخيل إيه والله يا سليمان ويمكن الدكتور يسمعني الآن يا أخي إيش اللعب هذا فأصبحت الآن يعني مثل ما قال الله تعالى ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله يقول الله يقول إن الشيطان يقول ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله هذا خلق الله للأنف يبدأ يغير هذا خلق الله للشفة يبدأ يغير هذا خلق الله للأذن ما تستبعد بكرة واحد يجيك إذنه واصلة هنا والله يقول أنا مسوي عملية تجميل لأنه صار موديل يعني كان في السابق النساء تسعى الوحدة أنها تكون شفتها الشفايف تكون ناعمة وصغيرة ويمدحونها وإذا رأوا امرأة شفايفها كبار قالوا إيش الآن راحوا يكبروا الشفايف وصارت المرأة شفايفها تصل إلى أدنى فمها يعني يا الله تقدر أنها تصك الفم أنها ترجعها فوق وهذه مشكلة فبإذن الله تعالى يكون عندنا حلقة عن عمليات التجميل وبتكون حلقة يعني نارية إن شاء الله بس كيف نسوي التقرير نروح نسوي عملية تجميل عشان نكون طبقناها هذه أيضا يتكلم عن دعوة النصارى وأنا بالمناسبة أرسل رسالة يعني شكر إلى يعني عدد من الإخوة الذين لهم نشاط في هذا المجال جزاهم الله خير من خلال الإنترنت وغيره وأيضا أنا أفرح وأرحب بالمشاهدين من النصارى النصارى يعني موجودون في عدد من البلدان العربية بينهم وبين المسلمين نسب وقرابة يعني أحيانا في مصر مثلا في لبنان في الأردن في سوريا في عدد آخر من البلدان تجد مثلا ابن عمه نصراني زوجته أحيانا نصرانية مسيحية فهم مشاهدون لنا وأنا يأتيني عدد من الرسائل يعني من هؤلاء بل يحدثني مرة أحد الإخوة كان في مطعم في أحد البلدان يقول وجاءت امرأة يعني ليس فقط نصرانية بل إنها أيضا أعجمية يقول وكنت أنت يعنيني طالع في التلفزيون في المطعم مطعم فندق وكنا في كانوا في رمضان فكان لي برنامج على المغرب تقريبا فأظن في قناة تقرأ نهاية العالم فكنت أتكلم فيه يقول فلاحظت هذه المرأة تتابع البرنامج فقلت لها أنت تفهمين فقالت يعني أفهم قليلا أنا ساكنة في دولة عربية وأفهم قليلا لكني أنا من البلدة الفلانية يقول وإذا هي تتابع بشغف فأنا لما ألاحظ أن يعني المسيحيين يتابعون يعني لهم حق أيضا حقيقة أن يعتني الإنسان بالمواضيع التي يطرحها لأجل أن يستفيد ولأجل أيضا أن يسعى إلى هدايتهم إلى الخير وإلى عبادة الله وحده لا شريك له وبإذن الله تعالى يكون عندنا برنامج عن يكون عندنا حلقة عن هذا طيب مدام تنتظر عطنا إياها أمينة نعم مرحبا بكم أختي من الجزائر احنا حلقتنا كما تعلمين استقبال اقتراحات للمواضيع للبرنامج فمرحبا بك ونفرح بأفكارك واقتراحاتك في الحقيقة دكتور أنا حبيت نهضر مع نسألك بعض الأسئلة مش خارج الموضوع. طيب خارج الموضوع، إذا نتركي رقمك عند الإخوة وأنا إن شاء الله تعالى أرسل لك إيميلي وأستمع أقرأها إن شاء الله تعالى أو أتصل بك. الله يحفظك، عطنا اللي عندك سليمان. طيب الأخ سالم يقول أن العلم هو قوة العصر الجديد، فأتمنى أنه الإيقاف الدعم مو بس الدعم مادة كل الدول الأفريقية وغيرها، تكون في أيضا التعليم على مستوى قوي. الأخ عز يقول أنه أتمنى أنه يكون في حفر أبار وإقامة سدود في أفريقيا، وأنه يستفيدوا من مصر، من ثروات مصر وقوات مصر، أنه يستفيدوا منها في أفريقيا. طيب الأخ يحيى يقول هناك جوع كبير كافر في أفريقيا، أتمنى تكون الدول الإسلامية كالدول الأفريقية، أنه مو بس توزع ملابس وطعام وكذا، أنه عندنا بنقدم دعم مادي للدول وبالكاد أن يوصل. حلو. أما الدول الأجنبية يعني الغربية أنها تقوم بإنشاء المدارس والملاعب والتعليم، أن تقوم بشرف على نفسها، مو بس تدعم. إحنا عندنا دعم مادي قد يوصل كله قد يوصل بعضه. أما الدول أنه بتكلم أنه هو واقع عايش في أفريقيا، يعني فيقول أنه الواقع أنه شوف الحركات التنصيرية بتجيب المبالغ وبتنشئ بنفسها وتتابع، يحط رأس متابعين أحسن من اللي حاصل عندنا. طيب في هنا الأخ قيس الشريف يقول أتمنى تكون في حلقات، مجموعة حلقات عن الشريعة الإسلامية وشرحها وكيفية تطبيقها في العصر الحديث. إنه عن إيش الشريعة؟ عن الشريعة الإسلامية. ممتاز، ضع بصوتك في الحكم ما أنزل الله بإذن الله لنا حلقة. نكون في عدة حلقات عن هذا الموضوع. أيضا الأخ سفيان يقول أتمنى تكون في حلقات عن حلقة عن اللي يدرسون في مدارس مختلطة، وكيف نقدم نصائح لهم ونقدم البدائل لهم إن أمكن. الأخت ورود تقول تتمنى أن يكون في حلقة عن القضاء والقدر وكيفية التسليم الكامل بالقضاء والقدر، أن الواحد كيف يسلم أمره، لأنه في ناس يشككوا في القضاء والقدر. أيضا في الأخ هنا مبارك يقول في اقتراحات للبرنامج، برنامج ممتاز وكذا، ف يقول في اقتراحات انه زياده مده التقارير والتركيز عليها لانها تمثل الناحيه العمليه المستهدفه. اوه حلو، حلو غير الاستوديو يعني. أيوه. مع ان التقرير ما شاء الله سليمان، يعني نحن نعرض من التقرير احيانا، نحن نصور يعني يمكن 20 دقيقه التقرير ونعرض منه 4 دقائق 5 دقائق او 6، لاننا لو عرضنا ال 20 دقيقه ما بقي لنا شيء في الحلقه لنعلق على التقرير. صحيح. يعني ان شاء الله تعالى 6 دقائق فيها بركه ان شاء الله. يقول أتمنى بتوكيل بعض مجموعات شبابية أخرى لتسجيل بصمات واقعية وتدخل كتقارير في الحلقة في البرنامج، يعني إنه مو التقارير يقدموها تقدمها أنت يا شيخ أو شيء، بس إنه في إنه زي اللي كانت تطلع في نهاية الحلقات عندنا، إنه يقدموا بصمات ونعرضها في نهاية الحلقة. فأتمنى إنه تكون التقارير نفسها شباب يقوموا بوضع بصماتهم وتنعرض في أثناء الحلقة في كله في موضوعه يعني. حلو حلو ممتاز. وأنا أنبه أيضا على ذكر يعرض في الحلقة، نحن عندنا في البرنامج فقرة اسمها المشاركات الجمهور، يصل إلينا عدد المشاركات، لكن يا أخي يبدو أن بعض الإخوة والأخوات ما عندهم خبرة جيدة في إرسالها، يعني يصل أحيانا مقطعا، يصل الجودة منخفضة جدا، وبالتالي لا نستطيع أن نعرضها. لذلك أنا أقول الإخوة اللي يعني يتعبون يصور له مشاركة جيدة اللي نسميه الواجب أحيانا، يا ليت أن يستعين بأحد الإخوة والأخوات اللي يصير عندهم خبرة، بحيث أنه ممكن يرسل لنا رابط ويحولنا على موقع لتحميل الملفات حيث أنه يحمل بأسلوب جيد، وأيضا لا يتجاوز دقيقة أو 50 ثانية حتى يستطيع أن يرسلها عبر الإيميل، وبإذن الله تعالى تعرض، ومن داعي لهذا كان له مثل أجور من تبعه. طيب عطني سليمان فرصة أنا أقرأ لي بس كلمتين أو هذا فاصل. هذا فاصل أيها الإخوة، ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. بينهم كن مثلهم في جوهم بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيضا طبعا لا نزال أيها الأحبة نقرأ رسائلكم اللي وصلت إلينا. أنا أقرأ من إيميل قناة أقرأ، وأخوي سليمان يقرأ من إيميل البرنامج المباشر. تقول يا شيخ أنا سيدة كبيرة في السن أرملة وتابع البرنامج، وتابعت كلامكم عن أفريقيا وعمل المساجد فيها، فليتكم يا شيخ تبين لي كيف أستطيع أني أبني هناك مسجدا. أنا ذكرت أيها الإخوة إيميلات لبعض الجمعيات الموثوقة هناك، وأيضا صار بيننا وبين الندوة العالمية للشباب الإسلامي، وهي ندوة وهي جمعية أو مؤسسة خيرية رسمية ونشاطها موثوق، ويعني ما التعامل معها أيضا آمن، لن يدخلك في مشاكل تتعلق بدعم منظمات مشبوهة أو كذا، ولهم نشاط. وكنت صدفت أيضا بعض الإخوة المشرفين على النشاطات فيها، ووضعت إيميلاتهم في صفحتي في تويتر وفي الفيسبوك، وسأضعها إن شاء الله تعالى مرة أخرى. من أراد من الإخوة أو الأخوات أن يعني أن يتعاون معهم يمكن مراسلتهم، وهم كما ذكرت جهة رسمية. وبالمناسبة هم لهم طريقة جيدة، يعني أحيانا يكون المسجد يكلف مثلا 50,000، فهم لا يطالبونك بال50,000 مباشرة، يأخذون منك مثلا ربع القيمة، ثم بعد ذلك يرسلون إليك صورا للمسجد، وإن شئت تذهب بنفسك ترى، يقولون خلاص نحن هذه 10,000 التي أخذناها بنينا بها كذا إلى الجدران، أعطنا الدفعة الثانية، فهكذا حتى يكتمل بناء المسجد بإذن الله تعالى، لك في الأرض ويبني لك الله تعالى بيتا في الجنة بإذن الله. يقول يا شيخ أنا أتمنى أن أذهب معكم في رحلاتكم الدعوية. الأخ هاني شلبي، أرحب بك يا هاني، وأتمنى والله أن أذهب أيضا أن أرافقك، لكن أحيانا لا يتيسر، تكون أحيانا في بعض المجموعات المخصصة للبرنامج وكذا، وأحيانا بعض البلدان تحتاج إلى تراخيص خاصة، والمسألة فيها شغل كثير مثل ما يقولون. يقول يا شيخ ليتك تزور الجزائر حتى يستفيدوا من بإذن الله تعالى أن يكون لي زيارة الجزائر. بالمناسبة أنا أيضا أسجل شكري، أنا قابلت الإخوة في كنا تكلمنا في حلقات الدعوة في أفريقيا، تكلمنا عن المصاحف التي باللغة السواحلية، المصاحف التي باللغة السواحلية، وطلبت منكم أن تتعاونوا معنا في جمع قيمة 100,000 مصحف ليرسل إلى تنزانيا وكينيا، وهناك أكثر من 200 مليون يتكلمون باللغة السواحلية. واتصلت بالإخوة حقيقة قبل البرنامج وسألتهم ها كم جمعتوا، لأننا نشرنا بعد البرنامج نشرنا الإيميل ورقم التواصل مع مكتب الدعوة والإرشاد المتخصص في طباعة هذا المصحف ونشره، فبشروني أنهم وصلوا قرابة 120,000 مصحف، ليس فقط 100,000. فأنتم والله جمهور طيب وحريص، فبيض الله وجوهكم وجزاكم الله خير. ومعنا اتصال مع الأخ إن شاء الله يكونون وجدوه، الأخ المشرف على المصاحف. معنا الآن أختنا أم وائل. شباب إذا وجدتوا الأخ اللي مسؤول في مكتب الدعوة ليتكم تدخلون علينا. أم وائل تفضلي، الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية يا شيخ. الله يحفظكم أم وائل ويوفقنا. والله يمكن أنا يعني ما بعرف إذا كلامي له علاقة بالحلقة ولا لا، بس أنا بدي ناشدكم مناشدة ولجميع الشيوخ الأكارم اللي مثلك، إنه نحن بسوريا يعني والله يا شيخ أحوالنا تقطع القلب، يعني أهلنا بسوريا، يعني نساءنا تسبى يا شيخنا، يعني تسبى، أطفالنا عم يموتوا من الجوع، ما في عندهم أكل، بردانين، ما في شيء يدفوا فيه. فأنا بتمنى من جميع الشيوخ اللي مثل حضرتكم لكل اللي قادرين إنه يساعدوا أهلنا بسوريا بالمناطق المنكوبة وخاصة بحمص. بإذن الله. أبشري أم وائل، يعني والله يعني لو تعرف الأحوال، يعني والله تصعب على العدو وعلى الحبيب. أبشري أم وائل بما يسرك، وبإذن الله تعالى هناك بذل لهم، وأنا شخصيا لي تعاون مع بعض الإخوة الأفاضل في هذا، وأسأل الله تعالى أن يكشف ما بهم، وأن يعني وأن يصلح الأحوال، وأسأل الله أن يلبسهم لباس الأمن والإيمان والعافية والرزق. والله إذا أنت يعني تبكين دمعا فنحن والله نبكي دما على إخواننا هناك، وهم أهلنا وأحبابنا، ولو أصيب يعني كافر بمثل ما يصابون به لوجب علينا رفع الظلم عنه، فما بالك ب يعني إخوة لنا مسلمين ومصلين. ثم إن الشام لها يعني لا يوجد أرض بعد مكة والمدينة أفضل من الشام، والأحاديث والآيات جاءت يعني بمدحها والثناء عليها، والله تعالى ذكر أنها مباركة في 3 آيات من القرآن، وبإذن الله تعالى أن الله عز وجل سيصلح أحوالهم. أنا بدي أطلب الدعوة يا شيخنا أنه الدعاء نكثر من الدعاء لأهلنا في سوريا. صحيح. أنت تطلب من كل العالم أنه يدعو لأهلنا في سوريا وخاصة في حمص. بإذن الله وأسأل الله. يعني كثرة الدعاء، الله سبحانه وتعالى قال أنه ادعوني فأستجب لكم، كثرة الدعاء بتساعد أهلنا. صحيح. حتى ولو نساعدهم بالقليل بالدعاء. صحيح. صحيح بإذن الله، وأبشري بالخير وبإذن الله أن الله تعالى يعني سيرينا منه جل وعلا ما يسرنا بإذن الله. الله يحفظك. خالد تفضل. خالد أمريكا. السلام عليكم دكتور محمد. يا مرحبا يا خالد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ومرحبا والله باتصالك. يعطيك العافية يا شيخ. الله يعافيك. أنا قبل ما أكلمك كان عندي موضوعين. سمع. أنا طالب في الولايات المتحدة الأمريكية. أي. كان عندي موضوعين، موضوع عن الشباب يعني الزواج برا خارج يعني يتزوج ويأخذ أهله خارج مثلا الدراسة أو شيء يكون أفضل، أو إنه ما يتزوج إلا بعد ما يتخرج. لكن في موضوع أهم من كذا، يعني أهم من نفسي، يعني اللي هو أخواتنا يعني اللي من السعودية أو المسلمين هنا، يعني أشياء نشوفها إحنا هنا يعني لا ترضي كأني سعودي أو كأني مسلم. فأنا بس حبيت يعني إنه أبغى الناس يعرفون، وأبغى أطلعها من ذمتي، أحس إنها في ذمتي. ما أدري، أحس إن عندي مثلا غيرة زايدة أو شيء. خالد ولدي خالد، تقصد الطالبات اللي يدرسن هناك المسلمات العربيات؟ الطالبات بصفة عامة، وبعض في بعض الطلاب برضه يعني، بس بشكل يعني عام الطالبات يعني. يعني إيش ملاحظتك حتى تصل النصيحة واضحة؟ يعني من على اللباس، على العلاقات، من ناحية لبس يا شيخ، من ناحية من جميع النواحي، يعني أشياء لا يرضاها ثقافتنا، لا ترضاها ثقافتنا كمسلمين ك يعني سعوديين، ولا ديننا يرضاها. أحسنت. يعني نشوفها قدامنا يعني ما نقدر نسوي شيء يعني. أحسنت يا خالد، ابشر بالخير، وبإذن الله لنا حلقة يا خالد عن الابتعاث والمبتعثين، ولعل يتكلم عن هذا، وبيض الله وجهك. وليتك خالد تراسلني على موقعي يعني إذا كان فيه عندك يعني. بس ماني عارف أي شيء ثاني غير الفيسبوك. لا لا، أرسل على موقعي الخاص، ادخل جوجل اكتب موقع محمد العريفي بيحولك على موقعي، وارسل على إيميل الموقع قل أرجو إيصالها للشيخ لأني تكلمت معه في كذا وكذا، والشباب يحولونها على إيميل الخاص إن شاء الله. وبيض الله وجهك يا ولدي، بيض الله وجهك يا ولدي على غيرتك، وعسى الله يثبت قلبك يا رب ومن يسمعنا. طيب سليمان، أنا ما ودي أخذ الوقت عليك، ما بقي معنا إلا 7 دقائق، فأنت عندك أشياء أيضا في الفيسبوك وصلت الآن، وعندك أيضا إيميل البرنامج. أيوة. وأنا بقي معي والله مجموعة بعد. طيب سمعنا الأخت الصغيرة تقول أنا قلبي يهتز بخوف الله، أتمنى تكون في حلقات عن الخوف من الله وتطبيق عملي عن آلية كيفية الواحد يكون يثبت أنه يخاف الله سبحانه وتعالى. الأخت سوسن تقول الله يجعل الحلقات في ميزان حسناتك، كثير من الناس في البلدة اللي أنا فيها يشوفوا حلقاتك ويطبقوها على طول قبل ما تبدأ الحلقة اللي في الأسبوع اللي بعده. ما شاء الله الحمد لله. الأخ يوسف يقول نحن ننتظر كل حلقة بشغف كبير، الله يجعلك دخل الأمة الإسلامية. والله أخي سبحان الله، أقول الإيمان إذا تحقق في القلب دفع صاحبه إلى العمل. يعني أنا أفرح لما تقول يا شيخ أنهم يتابعون الحلقة ثم يطبقونها. الله تعالى يقول الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنها، يعني مباشرة يستمع ويتبع يعمل، بلا شك أن هذا أحسن من اللي يجمع معلومات. يعني أنا ما ودي أيضا إخوتنا يصير يتابع مثلا حلقة عن الصدقة بعدين يبدأ يقول والله يا أخي فعلا كلام مؤثر، والله يا أخي الصدقة فعلا لها فضل، يا أخي سبحان الله شوف فقراء وموجودين عندنا في البلد لا إله إلا الله، ثم تنتهي الحلقة وحطوا العشاء ويأكل من العشاء وما عندكم حلاء ويكبر الوسادة وينام. طيب يا أخي وين العمل؟ نحن لا نريد أن نجمع فقط معلومات أو أن نسمع كلام يكون حجة علينا فقط، لا، لا بد أن يكون هذا الكلام له تأثير في الواقع حقيقي. أيضا فعلى نفس إيميل البرنامج الأخت شودي تقول طالب يا شيخ تكون في حلقات مخصصة للفتيات ومشاكلهم، معالجة بعض مشاكلهم. طيب ودي تقرأني من الفيس لأنهم يعني أخ حسن الوكيل يقول أتمنى أنك تزورنا في المغرب لأنه عندنا بالمعنى مسائل كثيرة نتمنى نسألك فيها وما عندنا لقاء معك كثير بإذن الله. أي. طيب الأخت زيزو تقول أتمنى توصل عاملين في البرنامج أنه يواصلونا ويقروا مسائلنا. أنت قلت خلاص في تواصل إن شاء الله. الأخت مي تقول أتمنى أن تقدموا نصائح يا شيخنا للحكام أن يتقوا الله في شعوبهم بإذن الله. عندنا حلقة عن الثورات العربية شكلها بتصير الحلقة الأخيرة في البرنامج وشكلها كذا. نعم. الأخت نوم الهدى تقول أتمنى الله يسعدك في الدنيا والآخرة يا شيخ، حلقة تكون عن اليمن وما يحصل فيه الآن. بعد المبادرة اللي سووها. إيه بإذن الله أن أمورهم ستتحسن إن شاء الله. والله يا أخي إني أتألم يا أخي عن اليمن وسوريا وأيضا ليحدث الآن في مصر. نسأل الله أن يجمع كلمتهم على الخير. يعني الواحد يتألم، لكن بإذن الله تعالى أننا يعني نعتبرها مرحلة يعني انتقالية، ومن طبيعة الإنسان يعني أن يحتاج إلى شيء من البذل والتضحية عندما ينتقل من شيء إلى شيء. طيب عطنا فيسبوك أيضا. الأخ أحمد الليث يقول أنه بالمعنى أنه المسلمين الأجانب اللي غير المسلمين اقتنعوا بالأشياء العملية أكثر من الأشياء الروحانية والكلام. فإنه نقدم حلقات عن الإعجاز العلمي في القرآن أو يعني شيء عملي دليل واقعي أنه يدلهم على الإسلام ويجعلهم يسلموا أكثر. هو عايش في أوروبا أعتقد أكثر من 10 سنوات أو شيء زي كذا، فيقول أنه عايشهم وأسلم كم واحد على يده بهذه الطريقة. أنه بالأشياء العملية أكثر من الكلام، لأن الكلام ما في تطبيق عملي. الشيء تطبيق عملي خصوصا أنهم ماديين، مجتمعات مادية، فيكون تطبيق العملي أدعى لهم أنه يدخلوا في الإسلام. أحسنت. طيب تعطيني فرصة أنا أقول كلمتين أجل. طيب يقول يا شيخ أنا أريد أن أقدم شيئا للدين. يعني أنا يعني أدعو الجميع جزاهم الله خير الذين يقولون نريد أن نقدم نريد أن نفعل، لكن يا إخواني أنا يعني أقول قدمنا أكثر من 100 حلقة فيها أكثر من 100 فكرة، وفكرة البرنامج ذكرتها مرارا. أنا لا أتكلم عن أفكار دعوية أو مشاريع عملية تحتاج إلى مال كثير، يعني رأس مال كثير، أو تحتاج إلى إذن حكومات، أو تحتاج إلى وجود أجهزة كبار أو كذا. لا، يعني يأتينا اقتراحات كثيرة، لكن مع ذلك نحن ما نتكلم عنها، لأني أنا أتكلم مع يعني مع كل الناس، لا أتكلم مع التجار ولا مع المهندسين، ولا أتكلم مع كل الناس، بحيث أن نتكلم مثلا عن الصدقة. كل واحد يقدر أنه يتصدق ولو بشق تمرة. تكلمنا عن بر الوالدين، كل واحد يستطيع أن يفعل ذلك. لم نتكلم عن ضع بصمتك مثلا في وكالة ناسا الفضائية، لا، ما يستطيع عمل ذلك إلا قليل. لم نتكلم عن ضع بصمتك في عمليات القلب المفتوح، هذه مخصصة للأطباء الجراحين. لا، نحن نتكلم عن شيء عامي جماهيري يستطيع كل إنسان أن يطبقه. وبالتالي الإخوة والأحبة الذين يقولون يا شيخ نبغى أفكار، نبغى نخدم الدين، افتح البرنامج، ادخل إلى سواء موقع قناة تقرأ أو إلى منتدى ضع بصمتك في موقعي المنتدى، بس افتح وستجد الحلقات منذ أن بدأ البرنامج أفكارها، تجدها مفرغة أيضا مكتوبة بالملفات وورد يمكن تقصها. اختر ما يتناسب معك. مثلا تكلمنا عن الصدقة، تكلمنا عن ضع بصمتك في الرقية الشرعية، تكلمنا عن ضع بصمتك في تنظيف المساجد، ضع بصمتك في تكوين مكتبات. أنت عندك كتب ما تحتاجها وفلان عندك كتب ما يحتاجها، يا أخي كون مكتبة في المسجد، خلها وقف لله. تكلمنا عن ضع بصمتك في الإصلاح بين المتخاصمين، ضع بصمتك مع الجيران، ضع بصمتك في الاستفادة من الطعام الزائد الفائض في البيت أو في الحفلات أو في غير ذلك. ذكرنا يا جماعة أكثر من 100 حلقة، يعني أكثر من 100 موضوع. كل هذه المواضيع بإذن الله يستطيع الإنسان العادي، ليس الإنسان التاجر الكبير، هي لا تحتاج رأس مال، ولا تحتاج تقدم للحكومة أو وزارة شؤون اجتماعية أو إسلامية تقول إذنوا لي أنا أفعل كذا. لا، ما حد يقول لك ليش تأخذ الطعام الزايد من بيتكم وتعطيه العمال الفقراء أو الناس المحتاجين. لن يقف أحد أمامك عندما تفعل ذلك، هي كلها أفكار تستطيع أن تطبقها. وكما ذكرنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. يقول الشيخ أرسلنا بالبريد الإلكتروني يا شيخ عدد من المقترحات. نعم، وصلت كل المقترحات التي ترسل إلينا. يقول الشيخ ليتك تزورنا في جزر القمر وتسجل عندنا، لعل الله ييسر ذلك إن شاء الله. سليمان بقي معنا 3 دقائق، اقسمها بيني وبينك. طيب في الأخ أحمد الأسد يقول أتمنى يا شيخ أنه تدعو بعض التجار وأصحاب المال في الدول الإسلامية أنه يدعموا حملات الحج لتخفيض تكاليف الحج، لأن تكاليف الحج أصبحت غالية جدا مرتفعة والناس ما عاد يستطيعوا عليها، فأنه يدعموا الحلقة بحيث يدفع مثلا نص المبلغ والأغنياء والتجار يدفع نص المبلغ الثاني، لأنه في ناس كثير يتمنوا أنهم يحجوا يجلس عمره كله يجمع المبلغ وما يجدوا حتى. أحسن، مكلف عليه. الأخ محمد بونون يقول من المغرب يتمنى يقول هل البنوك العمل في البنوك الإسلامية تندرج تحت الأعمال التطوعية؟ اللهم دام يستلم راتب ولن يكون عملا تطوعي، العمل التطوعي هو الذي تعمله دون ان تاخذ عليه مكافاه، لكن ان شاء الله انه ماجور. انه في قد يجي له عمل في جهه ثانيه بمرتب افضل وميزات افضل أكثر. فيتطوع يدخل في هذا الموضوع، هو قصده كذا يعني. صدق. طيب الاخ حميد يقول عندنا مواهب كثيره في بلدنا لتجويد القران واهتماء وصوت اصوات طيبه، لكن ما لا يوجد من يستغل هذه الاصوات. ايضا الاخت منى تقول، الأخت منى من مصر تقول أن نتمنى نكون في حلقة عن الغل في القلوب ونزعنا ما في قلوبهم من غل، الغل في القلوب والحسد. طيب أنا بسجل عندي لكن وقتنا انتهى يا سليمان. طيب. أنا ودي أنك يعني تذكر كيف يتواصلون معنا. أدوات التواصل مع البرنامج طبعا في موقع القناة نفسها اللي هو، وفي بث مباشر أيضا، وفي التعليقات هنا تجي أيضا. هذه ضع بصمتك في على اليوتيوب. حلو. موقع ضع بصمتك على اليوتيوب. جميل. وموقع القناة على التويتر برضو. أي. ممكن التواصل كلها تعرض أثناء الحلقة، وبالإضافة ضع بصمتك على الفيسبوك طبعا اللي هو على طول وسائل توصل فيه مباشرة ونقرأها على الحلقة على طول. فهذا أدوات التواصل بالإضافة لإيميل البرنامج الرسمي وإيميل القناة نفسها. ففي عدة أدوات تواصل، يبغى يتواصل أو في أثناء الحلقة بالتلفونات يعني. جميل، بيض الله وجهك وجزاك الله خير. أنتم أيها الإخوة الكرام بعد توفيق الله تعالى أنتم سر نجاحنا، أنتم الوقود الذي يعني نستقي منه لأجل المواصلة، ولا أكتمكم يعني، نحن بشر بصراحة، هو الواحد يعني إذا أتاه مثل هالاقتراحات هالشكر هالتفاعل من الناس يشعر بحماس أكثر ويحس أن الناس يعني يستفيدون وبالتالي يتحمس أكثر. يا أخي طبيعي البشر كلما يعني أثني عليه أو أشعر بالتفاعل يرى أن الناس فعلا متفاعلين معنا. يا أخي حتى ولدك لما تكلفه بشيء وتقول بيض الله وجهك والله أنت بطل ما شاء الله عليك يشتغل أكثر. فمن الطبيعي أن النبي عليه الصلاة والسلام يخرج إلى الناس وهم يحفرون الخندق ويشجعهم عليه الصلاة والسلام، ويعني وكانوا ينشدون الأشعار فكان يردد معهم عليه الصلاة والسلام نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام اليوم ما العيش إلا عيش الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجرة. المقصود أن يعني التشجيع يبقي الإنسان. أنا أبقى على تواصل معكم وعلى اقتراحاتكم مع الإخوة جزاهم الله خير في قناة تقرأ على الصفحات، صفحة البرنامج، وأبشركم أنه لله الحمد الآن نقترب من إكمال 2 مليون عضو معنا، أيضا في صفحتي الخاصة في الفيسبوك، في صفحتي في تويتر، ومن فضل الله تعالى وكرمه وإحسانه الآن وصل تقريبا 500,000 مشارك معي في صفحة تويتر صفحتي الخاصة، فأفرح باقتراحاتكم أيضا فيها. أشكركم جزاكم الله خير، أشكر جميع الإخوة الذين يتعاونون معنا، أخوي سليمان والإخوة الذين يحضرون معنا، أشكر أيضا الإخوة في قناة تقرأ مديرهم الأخ الأستاذ محمد سلام والأستاذ محمد الجعبري، أخونا أيضا المشرف على البرنامج الأستاذ محمد طحطاوي، مخرجنا الوسيم الأستاذ حسام جزاه الله خير، شباب المصورين جزاكم الله خير يا شباب، بارك الله فيكم الله لا يحرمكم الأجر، كل من يتعاون معنا والأخ سعد الغامدي والإخوة اللي في التصوير وفي الإضاءة وكله، أسأل الله لا يحرمهم الأجر. ترى هذه مو بحلقتنا الأخيرة، لكن أنا يعني لما رأيت هالنجاح تحمس أن أشكر من هم يعني وراء الكاميرا، يعني الآن شباب يصوروننا وصار لهم واقفين أكثر من ساعتين على أرجلهم وظهره يؤلمه ورجوله تؤلمه، ومع ذلك جزاهم الله خير شغالين معنا، أسأل الله لا يحرمهم الأجر. لا تنسوا من دعائكم. زين انك لقط، بالله يعطنا صورة ثانية لانهم اليوم ما شخصوا فهم جزاهم الله خير. طيب قولوا ضع بصمتك، حطهم الكاميرا، يلا ضع بصمتك. الله يجزيكم خير ويحفظكم، بارك الله فيكم، نلتقي بكم بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.